بعيدا عن هذا المجتمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا منه على رضوانه. اللهم أخرجنا على رضوانك يا رب العالمين. إنني أردت اليوم أن أتكلم عن اليوم الرهيب، نعم عن اليوم الرهيب الذي ربما غفله الكثيرون، لذلك تجرأت ألسنتهم وتجرأت تصرفاتهم وتجرأت قلوبهم على محارم الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون. لقد أنظرنا الله يوما يجعل الولدان شيبة، أنظرنا الله يوما هو يوم القيامة، أنظرنا الله يوم الحسرة، أنظرنا الله تبارك وتعالى يوم الحشر، أنظرنا الله يوما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. إن المؤمن يخاف يوما عبوسا قمطريرا، إن المؤمن يخاف يوما طويلا كان شره مستطيرا، إن المؤمن يعمل حتى يتقي عذاب هذا اليوم. تعالوا بنا لنأخذ القلوب والأفئدة لعل القلوب من بعد قسوة ترق، لعل العيون من بعد جفاف تدمع، لعلنا نفيق ونرجع إلى مرضات رب العالمين بالقلوب النقية الصافية التي لا بد أن نلقى الله بها. اللهم هب لنا قلوبا سليمة نلقاك بها يا رب العالمين. إنني أريد أن أتكلم عن هذا اليوم الرهيب، عن هذا اليوم العصيب وما يحدث فيه من أحداث. إخواني وأخواتي، الحشر أربعة أنواع، يقول العلماء حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما حشران الدنيا، الحشر الأول أي الجمع الأول هو الذي قال الله فيه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، جمعهم آنذاك في ناحية الشام أو في الشام، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، هذا الحشر الأول. أما الحشر الثاني فهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن تقوم فيكم الساعة حتى تروا آيات عشرة، الدخان والدابة والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بشبه الجزيرة ونار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، هذا الحشر الثاني في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ونار تخرج من اليمن، وفي رواية: ونار تخرج من قعر عدن، وفي رواية: ونار تخرج نحو حضر موتي تطرد الناس إلى محشرهم. تخيلوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فلا يطويانه. اللي بيحدث خد بالك، والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل لينظر حوضه فلا يسقى أو فلا يسقى منه شيئا، وإن الرجل ليحلب ناقته فلا يشرب منها أبدا. لما؟ إنه في ذهول عجيب يرفع الإنسان في هذا التوقيت في نهاية الزمان، حينما يأتي اليوم الرهيب واقترب اليوم الرهيب، يرفع الإنسان كوب الماء إلى فمه وفجأة لا يشربه ويذهل عنه، واللقمة إلى فمه ويذهل عنها. ما الذي حدث؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحشر الثاني هذا في الدنيا وقرب قيام الساعة، قال: يحشر الناس ثلاث طرائق، يحشر الناس ثلاثة طرائق راغبين راهبين، أي من الفتن والزلازل العظيمة والبلايا والنار التي خرجت من اليمن. يحشر الناس ثلاثة طرائق راغبين راهبين، اثنان على بعير يعني يتناوبون على البعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وعشرة على بعير، وتأخذ بقيتهم وتبيت النار معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله، فجأة يا إخواني في هذا اليوم اللي هيقف بقى فيه الجميع، كل اللي عمل حاجة يتحسب عليها، تعملت اللي بيقربك من ربنا ولا اللي بيبعدك عن ربنا، كل حاجة، الكلمة والفعل، شوف كل اللي بنقوله، كل اللي بنتكلم عليه، كل ما عزم عليه القلب، كل ما خطوت من أجله، كل ما سعيت في سبيله، كله هيتحسب عليه. نار فجأة تخرج من اليمن، أول ما تخرج النار من اليمن الناس تبدأ تجري، اللي معاه بعير يركبه، فانت معاك فلان بعير، ايه تعال معايا انا وانت نتناوب مع بعض، وتلاتة يبقوا على بعير، ده ينزل شوية وده يركب شوية وده ينزل شوية، واربعة على بعير وعشرة على بعير، رجال ونساء. اللي بيحصل النار خرجت من اليمن، خدت البلد اللي بعدها، خدت البلد اللي بعدها، نجري على فين؟ نروح على فين؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم: تخرج نار من نحو حضر موت تحشر الناس. فقالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، اللهم نجي أهل سوريا من بشارة يا رب العالمين، وانتقم من بشارة ومن أعوانه. فقال: عليكم بالشام، فكل الناس يتجهون إلى الشام. قال عبد الله بن مسعود: فمن بقي منهم أكلته النار، وما تخلف منهم أكلته النار. ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يرسل الله آفة في هذه الدواب التي يركبونها. طب هم هيكونوا على بعير بس، الدواب عموما أي دابة آفة تعطلها، فيموت كل ظهر وتقل الظهور إلى أن تفنى الظهور، والنار تحيط بالناس والناس يسرعون ويجرون. قال: حتى يصلون، أو حتى يصلوا إلى الشام وهم يمشون على أقدامهم. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. الناس اللي هتكون في موريتانيا دي، والناس اللي هتكون في الصين، والناس اللي هتكون في جنوب أفريقيا، هياخدوا المسافة دي زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أي تعب وأي إرهاق هذا، النار عمالة بتجمع في الناس، اللي بيتخلف تأكله، بيوت تأكلها، أشجار تأكلها، أفراد تأكلها، اللي تدركه تأكله، الناس تتعب فتبيت، تبيت معهم النار، يصبحون تصبح معهم النار، يمسون تمسي معهم النار. ثم طردت الناس إلى محشرهم، أو طردت الناس إلى محشرهم، ثم ماذا يا رسول الله؟ فإن الله وإن رسوله وصفوا لنا هذا اليوم الرهيب كأننا رأي عين. قالوا، أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ نفخة الصعق، هينفخ نفخة الصعق، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ينفخ نفخة الفزع، ثم يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بين نفخة قتلهم وصعقهم وفزعهم وبين نفخة البعث حتى يحاسبهم ربهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينهما أربعون. فقال، قيل لأبي هريرة: أربعون سنة؟ قال: أبيت. أربعون يوما؟ أربعون شهر؟ قال: أبيت. أبى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الأمر عند الله، بينهما أربعون، تظل السماء بسحابة كالترس سوداء ثم تعمها، ثم تنزل وينبت الله تبارك وتعالى الخلائق كما ينبت البقل. ركز معايا واقسم بالله العظيم اليوم ده جاي لي وجاي لك، مش ربنا جمعنا انا وانت في المسجد ده وجمعنا في الدنيا ونحن على ظهرها؟ سيجمعنا في يوم من الايام انا وانتم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع: تحشرون رجالا يعني على ارجلكم وركبانا، وتحشرون على وجوهكم منها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشام، المكان اللي تجمع فيه الناس هو أول مكان هيبدأ يخرج منه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون على أرض بيضاء عفراء، يعني بيض مشرب بالحمرة، على أيض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي كالخبز الخالي من الشوائب، قرص الخبز الخالي من الشوائب، ليس فيها معلم لأحد. لحد عارف الشارع ده إيه؟ ولا الطريق ده إيه؟ ولا في جبل ولا في بيت ولا أشارة ولا لوحة ولا أي شيء. ما الذي حدث؟ وإذا بعثر ما في القبور، اخرج كل من في القبور. ما هذا؟ إن أول من يخرج هو رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. أول ما ينشق القبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبدأ تخرج الخلائق من قبورها، أنا وأنت وغيرنا. تأمل تأمل ماذا قال رب العالمين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أرض بخلاف الأرض، واسعة نقية صافية لا معالم لأحد، والخلائق جميعا تقوم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جمع كل الناس، من أحرق وأصبح رمادا يجمعه الله، من أكلته الحيتان يجمعه الله، من أكلته السباع يجمعه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمه حمزة وقد مثل به وجدعت أنفه، بكى عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أشلاء حمزة وقد مثل به وجدعت أنفه، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها، لولا أن عمتها تحزن، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته، أي لتركت حمزة على ما هو عليه وهو مقطع، لتركته حتى تأكله العافية. والعافية هي الطيور التي تأكل، والسباع التي تأكل الجيف، حتى تأكله العافية. ثم يحشره الله، أو قال ثم يجمعه الله من بطون الطير والسباع. ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمرة، حتى اللي وقع في البحر وأكلته الحيتان، حتى من أصبح رمادا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في المعاصي، فجمع أولاده وقال: إذ أنا مت فحرقوني ثم ذروني في ليلة شديدة الرياح في البحر، نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين. فلما مات أمسكوا به وحرقوه، وفي ليلة شديدة الرياح جعلوا نصفا في البر ونصفا في البحر، لكن الملك جل جلاله قادر على كل شيء، والكون كونه والعبد عبده، ولا يقع في كونه إلا ما يريد. أمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فقال كن فكان، فقال كن فكان، استوي فاستوى. فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. فغفر الله له. انظروا ما الذي جمع، كل الناس جمعت. من هؤلاء الذين يركبون على أشياء ونحن في أرض المحشر؟ إنهم المتقون، إنهم المؤمنون، إنهم المخلصون، إنهم الذين إذا وقعوا في معصية تابوا إلى الله، لم يطلقوا لألسنتهم العنان، ولم يرخوا لأعينهم الزمام، لم يتركوا أنفسهم للمعاصي. قال جل جلاله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، كالوفود التي تدخل على الملوك مكرمة، ونحن نقبل على من وحدناه ومن عبدناه ومن كنا نمشي في سبيله ونعمل لأجله، من كنا نحبه، من كنا نطيعه، من كنا نركع له ونسجد له ونمتثل أمره ولا نتجاوز حده، من أحببناه، من كان أعلى شيء وأعظم عندنا من كل شيء. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده. لا لا لا، إن الله تبارك وتعالى لن يحشر المتقين فقط، إنما سيحشر الآخرين. من هم؟ إنه سيحشر أيضا الكافرين، لكن كيف سيحشرهم؟ ومن أعرض عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن منهج الله، من أعرض عن شرع الله، من مشى بهواه، من اتبع هواه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. أين آيات الله وأين منهج الله من قوم يعادون ويحاربون شرع الله؟ لا يريدون إسلاما ولا يريدون دينا ولا يريدون نجاة ولا سلامة للناس، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. يقول الله جل جلاله: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. يا الله، الذين يحشرون على وجوههم، الوجوه على الأرض والأقدام مرفوعة، كيف يسيرون هؤلاء؟ كيف حشر هؤلاء؟ ما الذي نكسهم بهذه الطريقة؟ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، عياذا بالله، أولئك شر مكانه وأضل سبيله. قال أنس رضي الله عنه: فسأل رجل رسول الله وقال: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي أليس الذي أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم. أليس الذي أمشاهم على أقدامهم بقادر؟ بلى قادر يا رب، قادر على كل شيء يا رب. أليس الذي أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ قال قتادة رحمة الله عليه: بلى وعزة ربنا إنه قادر. تعالى لم يحشر المتقين والكفار فقط، انظر إلى هؤلاء. من هؤلاء؟ ما هذه الأشخاص؟ إنها الشياطين حشرت أيضا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، حتى الشياطين، نعم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثوا على الركب حول جهنم، عياذا بالله. انظر إلى هؤلاء. من هؤلاء؟ هؤلاء المرتشون مع المرتشين، هؤلاء المرابون مع المرابين، وهؤلاء المتبرجات مع المتبرجات، هؤلاء المغنون مع المغنيين، هؤلاء عباد الصليب مع عباد الصليب، هؤلاء اليهود مع اليهود، ومن كان على شاكلتهم ومن تبعهم ومن ولاهم. من أين هذا؟ احشروا الذين ظلموا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأصنافهم ومن كان على شاكلتهم. هذا معنى أزواجهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فسقة وفجرة وكفار ومتقين ومؤمنين والكل. انتظر انظر في أرض المحشر وإذا الوحوش حشرت. يا الله وإذا الوحوش حشرت. اسمع اسمع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حتى الذباب يحشره الله يوم القيامة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. أي دابة أي طائر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. قال سيدنا رسول الله: تحشر الخلائق كلهم حتى الدواب والبهائم والطير. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الدواب والبهائم والطير وكل شيء. ويبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، يعني أن يعدل الله تبارك وتعالى فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها. وبعد أن يوفي الله بينهم يقول لهم: كونوا ترابا. في وقتها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. اسمع اسمع. يخرجون من الأجداث، القبور. اسمعي، غيبة ونميمة وكذب وفجور وفسق. الحقوا ايه؟ صوروا ايه؟ هيحرموا علينا الفن، هيحرموا الفن. هنحرم الزنا، هنحرم الخمر، هنحرم الربا. تتصور كده؟ تتصور ان النساء هتلبس الحجاب؟ انت متصورها؟ متصور ان الناس هتعيش في الشريعة؟ انت متصورة؟ ده هيحرموا الغنى، وهيحرموا الرأس، وهيحرموا الفجور، وهيحرموا اسمع اسمع. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. يا خبر أبيض. ضعفاء، حيارة، قلق، حين فين؟ جيب منين؟ أعمل إيه؟ لو وجد مطاراً لطار، ولو وجد مفراً لفر، لكن أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. كأنهم جراد منتشر مهطعين، أي مسرعين إلى الداع خلف الملك الذي يدعوهم ويجمعهم. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. اسمع ماذا قال الله جل في علاه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون. قال تعالى: كأنهم إلى نصب ينفضون، أي إلى صنم أو إلى علامة يسرعون كما أمر الله. القلوب فين؟ العقول فين؟ وأفئدتهم هواء، لا عقل من شدة الخوف، ارتباك وقلق. يوم يكون الناس كالفراش، الفراش المبثوث، حيرانة ضعيفة. يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها الكل هيراها، أنت هتراها وهي هتراها. أيوة أنت أنت، أيوة أنت أنت أنت وأنت هتراها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. ما هذا اليوم؟ يوم الخروج. ما هذا اليوم؟ سأل نائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا الله 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. سلم يا رب سلم. أرض المحشر اتجمعوا. طب لقطة كده انظر بس للموقف ده وللصورة دي اللي اتكلم عنها سيدنا الرسول. ايه الجمال ده؟ ما هذا؟ مين ده اللي في أرض المحشر؟ مين دي؟ السحاب بيظله سحاب؟ لا ده مش السحاب، ده ايه اللي فوق رأسه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ إنه القرآن الكريم مثله الله في هذه الصورة وأتى في هذا اليوم لصاحبه لكي يظله. كيف هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، يقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يعني على سورة سحابتين، كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، شرق يعني ضياء ونور، أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو حزقان، حزقان جماعة الطيور لما تمشي بتظل يوم القيامة. ده مين؟ ده أهل القرآن الذين عملوا به. فقال سيدنا الرسول: اقرأوا القرآن، فاقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يا خبر أبيض. اقرأوا البقرة، اقرأ البقرة واسمع البقرة. لكن بنسمع الأحمر وأصفر والطماطم والبتنجان والناس تفرح وتهيص وتنعش نفسها. قال رسول الله: إذا الرجل ده، المرأة دي ريحتها جميلة قوي، إيه الريحة اللي خارجة من فم الرجل الجميلة دي؟ ده صائم، هؤلاء الصوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، دول اللي مع القرآن وهؤلاء الصائمون. مين الرجل ده ومين المرأة دي؟ الناس في الحشر. اسمع، طب اسمعوا كده هم بيقولوا ايه. لبيك اللهم لبيك، سبحان الله، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وقصته الناقة في الحج: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. من الرجل طويل العنق ده؟ الله أكبر، شرف. ده الناس، يقول الرسول، يعرق الناس ويبلغ من عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويبلغ العرق إلى آذانهم ويلجمهم. وهؤلاء بعيدا عن كل هذا، إنهم من قال عنهم الرسول: أطول الناس أعناقا المؤذنون، أو المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يا الله، الرجل ده كل ما نجي في كربة يوم القيامة عمالة تتكشف عنه، كربة تتكشف عنه، كربة تتكشف عنه. مين الرجل ده؟ مين المرأة دي؟ ومن فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله، انتوا شفتوا فلان وفلانة؟ يا أخي كانوا مستورين، ما سمعناش عنهم حاجة خالص. سبحان الله، ما عملوش ولا معصية، ما سمعناش حاجة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. من ستره على شيء، على فضيحة، أو ستره بثوب حتى يواري سوءته. ومن ستر مسلما، يا الله يا الله، مين دول؟ الناس دي رجال ونساء وكبار وصغار، ده تحت عرش ربنا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. سيبك من اللي يقولك عيش شبابك، عايز تعيش شبابك مع المخدرات، تعيش شبابك في الحرام، تعيش شبابك مع البنات، تعيش شبابك مع النت والإباحية، تعيش شبابك مع الدعارة. اسمع، وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد ايه؟ هو بيجي المسجد معلق بالمساجد ايه؟ قول السلام عليكم ورحمة الله جاري. وقلبه ورجل قلبه معلق بالمساجد. اسمع، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل او امرأة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه على محبة الله وتفرقا عليه على محبة الله. اسمع، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اسمع اسمع، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال رسول الله، يقول الله يوم القيامة، أين المتحابون في، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنظر معسرا، رجل ممعوش مش بيبلطج على الناس، ومن أنظر معسرا أو وضع له، وضع عنه الأموال، أو وضع له أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلي. هذا ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظل في ظل الله. لا، إذا ده واحد شاير دماغ، واحد واحد شاير رأس، واحد شاير رأس امرأة، ده بيعمل إيه؟ ده مسحوب وراه، ده رجل ولا مرأة دي اللي عمالة تنزف دم؟ ومين اللي ماسك دماغه ده؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده، ناصيته ورأسه في يده، يقول يا رب هذا قتلني، حتى يدنيه رب العالمين من العرش. مين ده اللي عمال يلدغ في أرض المحشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاع أقرع ثعبان لا شعر في رأسه من شدة سمه، له زبيبتان سودوان يلدغه ويأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك، أنا كنزك. سبحان الله، ومن هؤلاء الذين يكتوون بالنار في أرض المحشر؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا تمر عليه الإبل، كان لا يدفع زكاة إبله، فإذا انتهوا مروا عليه. وهذا تنطحه البقر، وهذا ينطحه الغنم الذي كان لا يؤدي زكاته. اسمع اسمع، شوف في أرض المحشر من هذا ومن ذاك. سبحان الله، من هذا وما الذي خلف عنقه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. في البخاري وعند أبي يعلى بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ شبرا من طريق المسلمين، من أخذ شبرا من طريق المسلمين طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. أعوذ بالله، من هذا الذي لا ينظر الله إليه؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، يا خبر أبيض، والمرأة المترجلة، مش عاملة نفسك راجل، مش انت بميت راجل، مش عاملة نفسك رجل وبتتعشري مع الرجال الأجانب وبتتشبهي بالرجال، المرأة المترجلة، يا خبر أبيض، إيه ده؟ العاق لوالديه والمرأة المترجلة، خد اللي جاية، والديوث. ما هو الشوارع مليانة اهي، البناطيل دي بتاعت مين؟ والتيشيرتات دي بتاعت مين؟ واللي ماشيين عرايا دول بتوع مين؟ والشعور اللي ظهرة دي ايه؟ والفتن اللي ظهرة دي ايه؟ الناس دي مين؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة: المسبل. انت بتجرجر ليه؟ مش قال عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ خليه يا عم فوق الكعبين، الناس مش هتنفعك. ثلاثة لا يكلمهم الله: المسبل والمنان. يعني انت لازم لما تنفق النفقة تقعد تمن؟ مش اديتك؟ مش عملت؟ مش سويت؟ كل ما تعمل حاجة لازم تقول عملت وتمني بيها. والمنان، خد اللي جاية، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله العظيم وقف عليا بكذا، يا كذاب يا كذاب، والله العظيم العدايه دي واقفه عليا بكذا، والله العظيم دي واقفه عليا بكذا، اقسم بالله يا اخي عليا الحرام من ديني يا اخي، يا اخي عليا الطلاق يا اخي، يا اخي بكل الاديان وكل كل ده. قال رسول الله، اسمع، يقول البراء ابن عازب: اتانا رسول الله الى البقيع عليه الصلاه والسلام فظل ينادي فينا: يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار، حتى إذا اشرأبوا ارتفعوا التجار ورفعوا رؤوسهم، قال: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى، ما باعش حرام ولا غش ولا دلس، وبر لما قال يمين قالوا صدق ما قالوش كذب، وصدق ولم يكذب، مش بيحتكر الأمور. بعض العلماء كان بيقول كلام وإن كان في ضعف، قال التاجر التاء تقوى والألف أمانة والجيم جرأة والراء رحمة، بعضهم كان يقول هذا. التجار، خد بالك، اسمع اللي جاية ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرياء. ايه، مش عايز تظهر في اللقطة؟ مش انت عايز تظهر في الصورة؟ خليك ظهر في الصورة، بتحج عايز الناس، وتصلي عشان الناس، وتقف وقف عشان الناس، كله عشان الناس، وبتعلم الناس عشان الناس، وبتدعو في الناس عشان الناس. الناس تقول قارئ وعالم ومجاهد وشجاع وجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصعر بهم النار ثلاثة، أول من يصعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، أو قال عالم وشهيد وجواد. يؤتى بالعالم: قرأتك القرآن أو علمتك العلم، ماذا صنعت؟ تعلمت العلم وعلمته للناس، قرأت القرآن وقرأته للناس، كذبت. إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن وقرأت ليقال قارئ، خذوه إلى النار. شهيد، تعال، أعطيتك القوة، ماذا صنعت فيها؟ قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، إنما قاتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل عنك جريء، خذوه إلى النار. الثالث: يا ربي، بنيت مساجد وأرامل وأيتام، وأنفقت يمين وشمال، وكنت بكفل الأسر وأيتام وأرامل وسعيت عليهم، إنما أنفقت ليقال عنك جواد، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه في النار. إيه ده؟ الناس كلها حجمها واحد إلا الناس دي. مين الناس دي؟ ده قد النملة، بني آدم قد النملة، صورته صورة رجل ومرأة برضه قد النملة بالظبط. مين دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، النمل الصغير، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى جهنم في مكان يقال له بولس ويسقون من عصارة أهل النار. كان بيتكبر، شوف ربنا خلاه قد إيه الناس بتدهوس عليه، خلاه قد إيه، شوف الذل، تكبر على إيه بس؟ فلوس بتكبر عليها على الناس، ومنصب عمال رايح جاي، وقوتك ربنا مديك قوة عمال تتكبر بيها على الناس وتتعالي بيها على الناس، وانت ربنا مديك جمال ولا مديك زوج صالح بتكبر على الناس، وربنا معلمك عمال تتكبر على الناس عشان الناس لا تعلم وانت تعلم. بأي شيء تتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا قال رسول الله. مين ده اللي ربنا غضبان عليه قوي؟ من اقتطع، من حلف يمينا صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الصور كتيرة جدا، والأمثلة للصالحين ولغير الصالحين. طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لعل الله يرزقني أن أقول هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نتذكر اليوم الرهيب، يوم رهيب آت لا محالة. والله العظيم كل المتع والملذات التي حولنا ستفنى، ولا يبقى إلا العمل الصالح. العمارات هتفنى، والأموال هتفنى، والمناصب هتفنى، والملذات هتفنى، وكل الشهوات هتفنى، كله هيفنى، ولا يبقى إلا العمل الصالح. صحح ابن حجر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم، فردت الأرض، مدة الأرض مد الأديم، وهاج الناس، فزع الناس، تعبت الناس، فينزل الله تبارك وتعالى ملائكة السماء الأولى فيفزع الناس إليهم وهم على ضعف الخلائق في أرض المحشر، فيحيطون بهم فيفزع الناس إليهم: أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ فيقولون: سبحان ربنا، ليس هو فينا، إنما سيأتي أو سينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. فيهيج الناس ويفزع الناس، فينزل الله تبارك وتعالى ملائكة السماء الثانية على ضعف الموجودين بملائكة السماء الأولى، فيحيطون بهم يفزع إليهم الناس: أفيكم ربنا؟ فيقولون: سبحان ربنا، ليس هو فينا، إنما سينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. يفزع الناس ويتعب الناس، فآنذاك ينزل الله ملائكة السماء الثالثة على ضعف من الموجودين في أرض المحشر بملائكة السماء الثانية، يحيطون بالناس يفزعون إليهم: أفيكم ربنا؟ يقولون: سبحان ربنا، ليس هو فينا، إنما سينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. وهكذا إلى أن ينزل ملائكة السماء السابعة على ضعف كل الموجودين في أرض المحشر، يحيطون بهم والناس في فزع، وآنذاك ينادى فيهم: أين أصحاب الكرم؟ اليوم تعرفون أصحاب الكرم. فينادى على ثلاثة أصناف، يا خبر أبيض: أين الحمادون على كل حال؟ فين الحمادون على كل حال؟ اللي معاه يقول الحمد لله، ما معهوش يقول الحمد لله، في صحة قال الحمد لله، ما في الصحة قال الحمد لله، رزق بالابن قال الحمد لله، خد ابنه قال الحمد لله، حصلت له مصيبة قال الحمد لله. أين الحمادون على كل حال؟ فيظهرون فيساقون إلى الجنة والناس في فزع. ثم ينادى: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ أصحاب قيام الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا فيساقون إلى الجنة. يا الله، أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيساقون إلى الجنة؟ هكذا يقول ابن عباس. ثم ينادى عليهم فيقال: أين كل جبار عنيد؟ فتخرج جهنم عنقها ولها عينان تبصر ولسان فصيح يتكلم وتقول: وكلت بثلاثة، وتلتقط كل جبار عنيد. يقول ابن عباس: كما يلتقط الطير حب السمسم. ثم ينادى: أين من آذى الله ورسوله؟ فتلتقط جهنم كما يلتقط الطير حب السمسم. أين المصورون؟ يصورون ذوات الأرواح بغير حاجة أو ضرورة شرعية، فتلتقطهم النار كما يلتقط حب السمسم. نستهيك، نستعبت، وجثت على الركب وعرق وتعب. يا الله، فزع. يجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجروا للأنبياء، كل نفسي نفسي، لغاية توصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لها، أنا لها، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، وينصب عرش رب العالمين، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. الكل واقف في ذهول: يا رب، يا رب، يا رب. ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. كل منتظر مجيء الرب. الأنبياء تقول اللهم سلم سلم، والملائكة تقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، والكفار والعصاة يا ويلنا يا ويلنا. نصب العرش هيأتي لك، كل همس، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وهنا يجيء الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ويقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. عارفين أهوال ده؟ الحساب لسه، والميزان لسه، والصلاة لسه. ده موضوع يوم الرهيب ده، يوم ما ينفعش يتقال كده سريعا في خطبة. مش هطول عليك أكتر من كده، خلاص، بس أقول لك على موقف واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين، هو 50,000 سنة، يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين صلاة الظهر إلى العصر. قال رسول الله: اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين يا رب، يا رب. يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين صلاة الظهر، كما بين صلاة الظهر والعصر. والإيمان مش كلمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خد بقى اللي جاية دي قوي من كلام رب العالمين. يا الله، اسمع اسمع. وهم ده عايزة توحد ربنا دي، وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم أمننا يا رب، اللهم أمننا يا رب. وهم من فزع يومئذ آمنون. كل الأول دي مش تبع، كل الكلام ده هم ليس عليهم بأس، لا ده خد ما هو أجمل لأهل الإيمان. رب العالمين جعل أسوارا، جمع ثور، بيرعى على أطراف الجنة، فينحر لأهل الإيمان في أرض المحشر، ويغديهم الله في أرض المحشر، ويوزع عليهم زيادة كبد الحوت في أرض المحشر. الناس في الأهوال، ودول أمن وظل وأكل. اسمعوا اللي جاي كمان، نهر الكوثر، نهر في الجنة يصب في حوض الرسول، ونشرب أهل الإيمان يشربوا منه في أرض المحشر. يعني لا ظمأ ولا جوع ولا حر ولا خوف، أمان وأكل وشرب. بس ده لمين؟ لمن وحد الله. ينادى على كل أمة بما عبدت، من عبد الصليب مع الصليب، مع كان مع الأوثان مع الأوثان، من عبد إلها دون الله معه. ثم يبقى أهل الإيمان من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، كما يقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم لليهود ما كنتم تعبدون، ودي فئة كبيرة من فئة من اليهود، قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقال ماذا تريدون؟ قل نريد أن نسقى، عايزين نشربوا مش لاقيين، فيقال اشربوا منها هنا، فيهيئ جهنم على هيئة سراب فيتساقطون فيها. يؤتى بالنصارى ما كنتم تعبدون؟ كنا نعبد عيسى ابن الله، قال كذبتم، ما اتخذ من صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ نريد أن نسقى، فيتهيئ جهنم على هيئة سراب فيسقطون فيها. ثم يؤتى بالموحدين، ماذا كنتم تعبدون؟ كنا نعبد الله الواحد الأحد. فيكشف الله عن ساقه في أرض المحشر، فيسجد كل أهل الإيمان لرب العالمين، ولا يسجد من كان لا يسجد لله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يجي عايز يسجد مع المؤمنين، فاجر يسجد الظهر زي الخشب، يروح ساقط على وجهه. تقيل عليك أو الصلاة؟ الفيلم مش تقيل، والفرح مش تقيل، والكورنيش مش تقيل، والنواصي مش تقيلة، والشوارع مش تقيلة، والقعد في النواصي ده مش تقيل، والقهوة مش تقيلة، كل ده مش تقيل، لكن الصلاة تقيلة. ليه كده؟ ليه كده؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. البدار البدار، والعمل العمل، التوبة التوبة قبل أن يأتيك يوم لا توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، أذل همومنا، اهدي شبابنا، احفظ بناتنا، استر نساءنا. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم حبب إليهم الصلاة، اللهم حبب إليهم حسن الخلق، اللهم خلقهم بالأخلاق الحسنة، اللهم طهرهم من كل سوء، اللهم احفظ مجتمعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مجتمعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، وحد صفنا على ما يرضيك، اصلح ذات بيننا، ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ العزيز عليك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اقبل قتلهم في الشهداء يا رب العالمين، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم اجبر كسرنا نحوهم، اللهم احفظ إخواننا في اليمن، اللهم احفظ إخواننا في اليمن وفي العراق، اللهم احفظ أهلنا في العراق، اللهم احفظهم في ليبيا وفي تونس، واحفظهم في كل بقاع الأرض، اللهم احفظهم في السودان وفي الصومال، اللهم احفظ المسلمين في مصر يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم من إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا نادمين يا رب العالمين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، نعوذ بك من القبر وضمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته، نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.